في تغيب الحروف، إن التغيب الحروف وبالحركات، لكن لو اتفقت في الحروف والحركات فيقول المؤلف نقدر هذا تقديرا. لماذا نقول إنه فيه تغيير ولو تقديرا؟ يقول لئلا يتحد المشتق والمشتق منه، ومعلوم أن المشتق غير المشتق منه، فهنا شيئان مشتق ومشتق منه. بل قال المؤلف في عند الحاشية أركان الاشتقاق أربعة: مشتق ومشتق منه، والموافقة في الحروف الأصلية، والمناسبة في المعنى مع التغيير. طيب نقف على هذا. نعم. نقول الأعجمي لما نطق في العرب صار عربيا، ما هي، لكن العرب ارتبطها وجعلتها من كلامه. نعم. لا هم ما نقلوها عن معناها، يعني هي الآن باقية على عجمتها، ولهذا تمنع من الصرف. ها؟ والله ما أعرف وش أصلها. هو على كل حال لابد من تغيير، يعني التعريب مو بعت جملة واحدة، يعني مثلا حتى إبراهيم في اللغة العجمية أظن له معنى لفظ آخر. إبراهام قراءة عربية. موسى موشى، لكن هل إن موشى لأن أن العبرية الآن هي اختلفت؟ ما ندري. داود ديفيد. أه؟ في داود ديفيد. أي. اي يقين العاصمة العبرية. نعم. جوزيف. اي لكن بس انا اخشى ان دول مغيرين، مثل ما عندنا احنا الان اللغة العامية غير اللغة العربية الاصلية. ايش من جوزيف؟ وده جوزيف ايش بهار؟ أنا أخشى أن العبرية الآن موجودة الآن متغيرة، وأن يوسف في العبرية الأولى يوسف. ها؟ أو التورية، أو التورية قصدك، التورية والتعريض. ها؟ مبالغة، هذه مبالغة. المبالغة قد تكون كذب، وقد يراد بها مجرد الكثرة، يعني مثلا أنت لقيت زرتك ألف مرة حس أن زرتك ألف مرة، أكثر من اليوم كم؟ ثلاث مرات تقريبا. كل يعلم من هذا أنه مستحيل، وأن المقصود المبالغة الكثرة. نعم. إيه إذا كانوا عالمين هذا اختيار الشيخ لسان. نعم. احنا ذكرنا ايضا ان ذاك اليوم انه اذا كان المسمى اقل من اجره المثل ماله للمسمى، اذا كان المسمى اقل من اجره المثل ماله للمسمى، اذا كان اكثر فله اجره المثل. ها؟

نعق الاشتقاق الأصغر فيها منين؟ من النعيق. ثلم من السلم. طيب لو قلنا نعق من النهيق نقول هذا اشتقاق أكبر، ولو قلنا ثلم من السلب قلنا هذا اشتقاق أكبر، ولكن إذا تأملت وجدت أنه بعيد من الصواب، أن الاشتقاق الأكبر هذا بعيد من الصواب، لأن النعيق ليس هو النهيق في الواقع. نعم، النعيق للغراب والنهيق للحمار. كيف نقول إن النعيق مشتق من النهيق بجامع الصوت في كل منهما من حيوان بهي؟ هذا بعيد. الثلم والثلب المثالب المساوي، والثلم الشق في إناء ونحن. كيف نقول إن الثلم مشتق من الثلب بجامع العيب في كل منهما؟ هذا بعيد أيضا. ولهذا الصواب قول من أنكر الاشتقاق الأكبر. عسانا نجزم أو نتقدم إلى الاشتقاق الأوسط، لأنك لو تقول جذب من الجبذ يشوش الواحد إذا سمع هذا. وش جذب؟ جذب من الجبذ، قل جذب من الجبذ. ولو تقول جبذ من الجذب سبحان الله ما لقيت إلا الجذب، قل جبذ من الجبذ واسترح. نعم، على كل حال الآن الاشتقاق صار ثلاثة أنواع: أصغر وهو المحدود وهو الأصل الذي يعرفه العلماء أنه رد لفظ إلى آخر لموافقته في الحروف الأصلية والترتيب لمناسبة في المعنى، هذا الاشتقاق الأصغر وهو الأصل. أوسط رد لفظ إلى آخر لموافقته في الحروف الأصلية دون الترتيب. طيب أكبر رد لفظ إلى آخر لموافقته في مخارج الحروف الحلقية أو الشفوية مع الترتيب، وقد يكون مع غير الترتيب أيضا، ويصير أوسط من الأكبر. طيب قال وهو ويطرد فيما هو كاسم الفاعل ونحوه. يطرد الاشتقاق فيما هو كاسم الفاعل. فمثلا إذا وصفنا شخصا بأنه ضارب لأنه ضرب، وجاء آخر وضرب، نقول للآخر أنه ضارب؟ ما فهمت، هذا إنسان قال هكذا على هذه، وش نقول؟ ضارب. كذا جاء إنسان آخر غيره وقال هكذا، نقول ضارب مضطرد. وهكذا كل من ضرب سميناه ضاربا، اضطراء مضطرد، صح ولا لا؟ وقولك اسم الفاعل هذا ضارب اسم الفاعل، اسم المفعول ايضا مثله مضروب. كل انسان يقع عليه الضرب نقول انه مضروب، ما يختص بزيد او عمر فهو مضطرد. يضطرد في الصفه المشبهه ايضا هنا وصف التفضيل، لكن قال وقد يختص كالقاروره. القارورة هي الجرة من الزجاج. هل كل شيء يكون وعاء نسميه قارورة؟ القارورة سميت بذلك لأن الشيء يستقر فيها، فهل نقول كل شيء يستقر فيه الشيء فهو قارورة؟ لا. الفنجان نسميه قارورة. لا. الكاس نسميه قارورة؟ لا. إذن هذا نستفيد منه مثل ما مر علينا كلمة جمع، جمع كلها موقف، قلنا لاجتماع الناس فيها، فهل كل مكان يجتمع فيه الناس نسميه جمع؟ إذن هذا هذا هذا الاشتقاق مختص، مختص. فمزدلفة سميت جمعا لأن الناس يجتمعوا فيها، لكن ليس كل مكان يجتمع فيه الناس نسميه جمع. واضح؟ إذن المشتق يضطرد فيما هو ايش؟ في اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه واسم التفضيل وما اشبهه، مضطرد.

إذن شرط الاشتقاق صدق أصله الذي اشتق منه، لأنكم عرفتم أن المشتق فرع عن المشتق منه والمشتق منه أصل. إذن فشرط الاشتقاق إيش؟ صدق أصله، يعني وجود الأصل الذي اشتق منه في نفس الموصوف. فالذين قالوا مثلا إن الله سميع بلا سمع، نقول هذا غير ممكن، لأنه لا يمكن أن نصف أحدا بسميع إلا حيث كان له سمع، ولا نصف أحدا بعاقل حتى يكون له عقل وعلى هذا فقس. وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم، صح؟ هذا عكس الذي ذكر قبل. المشتق لا بد من صدق أصله، إذا وجد الأصل فلا بد أن يشتق من ذلك الأصل اسم فاعل. نعم، اسم فاعل. فإذا وجد سمع في شخص وجب أن نشتق منه اسم فاعل ونقول فلان سامع، لا بد. إذا وجد قيام من شخص يجب أن نقول هو قائم. إذا وجد حياة من شخص نقول هو حي. إذا خرجت روحه نقول هو ميت. كل اسم معنى مثل إيش؟ القيام، الحياة، السمع، البصر، كل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه، أي من هذا الاسم، اسم فاعل. واضح؟ إذن نقول نحن نثبت لله سمعا، فيجب أن يكون سميعا أو سامعا. نثبت أن لله قدرة، فيجب أن يكون قادرا أو قديرا، وهكذا. فهاتان القاعدتان متقابلتان. القاعدة الأولى، كل اسم فاعل لا بد أن يكون في محله أصل، لا بد أن يصدق أصل. كل معنى قائم بمحل يجب أن يشتق منه اسم لذلك المحل. واضح؟ طيب، والله أعلم. نعم. ها؟ نعم. إيه معلوم. لا، لأن لا تعاون الرياء والتقوى، العاريه قد لا يكون فيها معنى الرياء والتقوى. طيب عافك ثوبا اللي تلبس، قد لا تلبسه اللي تلبس، تجمل لأصحابك مثلا. سبق لنا مباحث في الاشتقاق، وأن إطلاق المشتق قبل وجود الصفة حقيقة ولا مجاز؟ مجاز إن أريد الفعل، وحقيقة إن أريد الوصف. نعم، فمثلا هذا السيف نقول قاطع، وهو ما بعد استعمل، مجاز ولا لا؟ مجاز إذا أردنا أنه قاطع بالفعل. أما إن أردنا أنه قاطع، أنه صالح للقطع، فهو حقيقة. طيب، وسبق لنا التعليق على قول المؤلف أما صفات الله فقديمة، وقلنا إن هذا يحتاج إلى تفصيل. فالصفات الخبرية إيش؟ قديمة. الصفات الذاتية قديمة. الصفات الفعلية جنسها قديم أو نوعها وآحادها غير قديمة. طيب، كذلك أيضا ذكر فيما سبق أن المشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز، وشبهنا ومثلنا لذلك بقول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. طيب، وأيضا سبق لنا أنه يشترط الاشتقاق صدق أصله، ومعنى صدق أصله أي وجود أصله في الذات المشتق منها، المشتق لها هذا الوصف. فإذا قلنا سميع فلا بد أن يكون هناك سمع،